الحمد لله وكفى الصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى بعد. نكمل بإذن الله تعالى تفسير سورة الفاتحة بعد ما أمر الله عز وجل في هذه السورة العظيمة بحمده والثناء عليه والإقرار بالألوهية والربوبية بالأسماء وبالصفات. بدأ تعليمنا في كيف ندعو الله عز وجل، فقال اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا يعني ايه؟ ارشدنا. وفي اقوال تاني منقول عن سيدنا علي سيدنا ابي يعني ثبتنا. والمؤمن هو موجود على ايه؟ يعني الله جل هداه ارشده الى هذا الايه؟ الى هذا الطريق اللي هو الاسلام، اللي هو الدين الصحيح. فمعنى اهدنا مع انه الله جل هداه اليه يعني ثبتنا، يبقى ارشدنا وايه وثبتنا على هذا الايه الصراط. يعني ممكن واحد يكون موجود على امر تقول ايه قم على هذا الامر حتى اعود اليك، يعني ايه اثبت على هذا في هذا المكان حتى اعود ايه اليك. يبقى اهدنا يعني ارشدنا وثبتنا الى الطريق الايه المستقيم. الهدايه في هدايه دي نوعين، هدايه بيان وارشاد، وفي هدايه توفيق. في هدايه ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره، يعني ممكن تطلبها من البشر، اللي هي هدايه الايه البيان، هدايه الارشاد، انه يبين لك انه يرشدك، واخد بالك؟ كما قال الله عز وجل وانك للنبي صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط المستقيم. دي هدايه ثابته للنبي صلى الله عليه وسلم وثابته لاهل العلم. انت مش عارف مساله بتروح تسال اهل العلم ايه معنى هذا الايه الكلام، فيهديك يبين لك المعنى الصحيح في هذه الايه الايه. يجي اول هدايه اسمها هدايه الايه البيان، هدايه البيان. اما هدايه التوفيق، الله عز وجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم انك لا تهدي من احببت. يجي دي هدايه ان الله عز وجل يوفق. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يهدى عمه إلى إيه؟ الإسلام، ولكن الله عز وجل منعه ذلك. يا عم قلها كلمة وحج لك عند الله عز وجل، فمات على الكفر، واخد بالك؟ فهذه الهداية مش ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه هداية بيد الله عز وجل، إن يوفق إنسان للخير هذه من عند الله عز وجل، هذه من عند الله عز وجل. فأنت الهداية هنا لما يقول اهدنا بتطلب من الله عز وجل كلا الايه الهدايتين، كلا الهدايتين، هدايه التوفيق وهدايه البيان، واخد بالك؟ ومثلا القران، شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس، دي من الاولى ان باين للناس الايه الطريق، واخد بالك؟ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للايه للمتقين، واخد بالك؟ دي من الهدايه الايه الثانيه، هدايه الايه التوفيق. فانت بتطلب من الله عز وجل كلا الايه الامرين. اهدنا الصراط المستقيم، يعني بتسال الله عز وجل العلم النافع والعمل الايه والعمل الصالح. طيب الصراط المستقيم، الصراط قرات بالصاد زي عندنا كده في حفص، وفي بالسين الصراط، وفي بالزاي الزراط، كلاهما قراءات ثابته، واخد بالك؟ شو بقى الاقوال عن الصحابه في معنى الصراط؟ طبعا الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مع الصحابه يرسم لهم خط كده مستقيم، واخد بالك؟ يقول ده هو الايه؟ هو ده الصراط المستقيم. وابن مسعود يقول تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على اوله واخره في الايه؟ واخره في الجنه. وعلى جانبي هذا الصراط طرق معوجه، ده في الحديث. على وبعض الروايات ان يقول لا ده هي مفتوحه فيه، يعني هو الصراط ماشي كده وفي ابواب، وانت ماشي في داعي بيقول لك خلي بالك في فتحات لا تدخلها في هذا الصراط المستقيم، في طرق على يجي تلاقي كده ايه الباب كده الصراط طريق كده وفي ابواب كده على الجنب، شهوات ومعاصي فيها عليها سطور، كل على كل ستر. اول ما تفتح الباب ده تلاقي ايه جواد تركبه ينتهي بك الى النار والعياذ بالله عز وجل. كل دي طرق ايه طرق الشيطان، طرق غوايه، فلما بتطلب الطريق المستقيم اللي هو ما فيهوش اعوجاج اللي بيوصلك في الاخر للايه؟ للجنه. الطريق ده بعض الصحابه وبعض التابعين بعض المفسرين قال ابن عباس وجابر هو الاسلام. ينفع كل الاقوال دي صحيحه وكلها معنى واحد، يبقى الصراط المستقيم الاسلام، يبقى غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. انا عايز طريق مين؟ طريق الاسلام، طريق الايه؟ الطريق المستقيم. قال ابن مسعود هو القران. القران ها ايضا طريق ايه؟ مستقيم. علي هو كتاب الله، واخد لك. سعيد بن جبير طريق الجنه. سهل بن عبد الله طريق السنه والجماعه. بكر بن عبد الله المزني طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو العلي والحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم واله وصحبه. ابو بكر اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر. فهو طريق واضح، كل ده معاني صحيحه متلازمه. اللي يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يهدى الى الايه؟ الاسلام. اللي يقتدي ابو بكر وعمر يهدى الى الاسلام، يهدى الى الطريق الصحيح، يهدى الى القران، يهدى الى طريق الايه؟ الجنه. المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. طيب الفوائد، من فوائد هذه الايه ان الانسان يلجا الى الله عز وجل بعد الاستعانه به. تلجا الى الله عز وجل ان يهديك للعباده ويهديك للطريق الايه؟ المستقيم. اياك نعبد واياك نستعين، واخد بالك؟ اهدنا الصراط المستقيم. كل الامور دي يا جماعه بيد الله عز وجل، تطلبها من الله عز وجل، لا تمن على الله عز وجل بعملك. الهدايه ديت من عند الله عز وجل. ربنا اختارك انك انت تيجي تصلي. في ناس ما صلتش، الله عز وجل لم يختارها لتقف بين يديه. كره لقاءها فثبطها عن العمل. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم. واخد بالك؟ فانت ايه؟ ابذل، اطلب من الله عز وجل، اطلب من الله عز وجل ان ربنا يوفق الاعمال الصالحه. دي اهم حاجه. شوف اهدنا الصراط المستقيم، بتطلب من الله عز وجل الهدايه الاثنين. ان يعرفك وان يثبتك وان يوفقك. واخد بالك؟ لا تمن على الله عز وجل بالايه؟ بالعمل، كله بايه؟ بيد الله عز وجل. ففعل الهدايه ده كلمه اهدنا بتتعدى، ممكن تتعدى بالحرف وتتعدى بدون الحرف، ممكن تتعدى بنفسه ويتعدى بحرف الجر. واخد بالك؟ يعني اهدنا الصراط المستقيم ما جاتش فيها حروف جر. لكن ما مثلا قول الله عز وجل فهدوهم الى صراط الجحيم. فهدوهم الى جد بالايه؟ بحرف الجر، لكن هنا ما جابش حروف جر، فينفع تتعدى كده وتتعدى كده. يبقى من بلاغه القران ان حذف حرف الجر ايه؟ الجر هنا. ليه؟ عشان تتضمن الهدايتين، هدايه الايه؟ طلب هدايه العلم والتوفيق. اخر فائده في الايه ديت الصراط المستقيم او الصراط بينقسم الى مستقيم ومعوج. مستقيم وايه؟ ومعوج. وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. انت بتطلب الهدايه، وخلي بالك الشهوات والشبه كتيره جدا، وانت بتطلب من الله عز وجل ان يعصمك من هذه الشبه. الله عز وجل هو اللي يضعك على اول الطريق ويهديك الى ان تمر حتى تصل الى ايه؟ الى اخره، اللي هي الايه؟ الجنه. فانت بتطلب الصراط والطريق المستقيم اللي اخره في الايه؟ الجنه. فلا تلج في اي طرق من الطرق الايه؟ المعوجه. نكتفي بهذا القدر ان شاء الله ونكمل غدا. اقول قول هذا واستغفر الله لكم، جزاكم الله خير.